أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينسون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت عزته: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول ربنا جل جلاله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لا ينبغي ولا يليق ويمنع أي مؤمن وأية مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، إذا قضى الله في كتابه قضاء وأمر أمرا ونهى نهيا، وإذا قضى رسوله أمرا أو نهيا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم من أمرهم، لا خيرة لأحد مع الله في أمر الله وأمر رسول الله. لا أمر لأحد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا قضى ربنا قضاء، إذا أمر أمرا، إذا نهى نهيا، إذا قضى رسولنا صلى الله عليه وسلم قضاء، إذا أمر أمرا، إذا نهى نهيا، لا يليق ولا ينبغي ويمنع كل مؤمن أو مؤمنة أن تكون لهم خيرة، أن تكون لهم خيرة واختيار في أمرهم في جميع أمورهم. فالأمر أمر الله، والأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يخالف ذلك ويخرج عنه، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من خرج عن أمر الله، أحل حراما أو حرم حلالا أو زيد شيئا في شرع الله أو حاول أن يحذف شيئا من شرع الله بأن يلغي قوانين الإسلام وأن يرتكب قوانين الكفر بحجة أن ذلك قد كان يصلح زمانا وهو اليوم لم يعد يصلح، يخالف الحضارة، يخالف العصر، يخالف الزمن، يكون من فعل ذلك كان مؤمنا في أصله أو مؤمنا، يكون كافرا عاصيا لله، عاصيا لرسول الله، ضالا عن الحق ضلالا مبينا بينا واضحا، لا يخفى على ذي نفس سليمة، لا يخفى على مؤمن. وقد يفعل ذلك معصية لا تحديا، فيكون مع ذلك ضالا فاسقا، وإلا يزال مسلما مع الفسق والضلال والجهالة البينة. هذه الآية الكريمة تعم كل المؤمنين والمؤمنات في العصر النبوي، ما جاء بعد العصر النبوي وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة، كل من حاول أن يخرج عن أمر الله وأمر رسوله وأن يختار لنفسه ما اختاره الله له ضاربا بخيرة الله عرض الحائط، من فعل ذلك كان ضالا مضلا، كان ضالا ضلالا بينا ظاهرا، كان عاصيا لله ولرسوله. وقرئ في القراءات السبع: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن تكون لهم الخيرة، تكون بالتاء لا بالياء، وهي هكذا ينبغي أن تكون لو لم يفصل بين تكون وبين الخير كلمة، إذا فصلت بكلمة صح أن تكون، أن تكون لهم الخيرة، أن يكون لهم الخيرة. وقرئ الخيرة وكل بمعنى واحد. سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى في السنن وغيرها وذكرت أسباب ثلاثة كلها في النكاح والزواج، ولكن لا عبرة بالسبب، العبرة بعموم اللفظ. بعث صلى الله عليه وسلم يخطب زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته، فقالت: سبا وكراما ونعما عين. فقال: ليس لي ولكن لمولاي زيد بن حارثة. فقال أخوها وقالت هي: ألم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة عمتي الحسيبة النسيبة القرشية حفيدة عبد المطلب إلا مولاه؟ وقال مثل ذلك أخوها. فنزل قوله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية: ليس لمؤمنة ولا ينبغي ولا يليق ويمنع أن يكون لهم مع أمر الله أمر وخيرا. فعندما نزلت الآية وسمعها أخوها قالت وقال سمعا وطاعة لرسول الله: فليزوجني رسول الله لمن شاء. وقالوا بعد أن طلقت زينب منه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه عقيلة أيضا من عقائل قريش، تلك أسدية قرشية ابنة سيد العرب قبل الإسلام عبد المطلب، وهذه أم كلثوم بنت عقبة، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كانت هي من السابقات والرعيل الأول للإسلام وأول مهاجرة من مكة إلى المدينة، وكان أبوها ضالا مضلا عدو الله وعدو رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ما آذاه وألب الناس عليه، خرج مع الكفار لقتاله في غزوة بدر، فوقع أسيرا بين جيش المسلمين، فكان ممن قتله صلى الله عليه وسلم صبرا. فعندما قال لمن تترك الصبية يا محمد؟ قال: للنار. كان لعقبة صبية فأراد أن يرجو فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسي خبثه وسبابه وشتائمه وتحريض الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما خطبها من نفسها ومن أخيها كذلك قالت: إن كان لك ووهبت نفسها من قبل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال قد أنكحت في مولاي زيدا. قالت ألم تجد من تزوجني إياه إلا عبدك؟ قالوا فنزلت هذه الآية الكريمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت بلى رضيت يا رسول الله. وقيل في ذلك سبب ثالث، أحد مساكين الصحابة جليبيب رجل كان إلى الحاجة وإلى المسكنة أقرب، خطب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كريمة من كرائم الأنصار، فقال أمها وقال أهلها رضينا يا رسول الله، فقال ليس لي ولكن لجليبيب. فقالت الأم وقال الأب أتزوجنا يا أتزوج ابنتنا وقد رددنا فلانا وفلانا من كرام القوم وكبارهم عنها ونزوجها لهذا الأبله. وإذا بالبنت المخطوبة تسمع هذا وكانت في خبرها فنادت أمها وقالت لمن تقول هذا الكلام؟ أترد على رسول الله أمرا صلى الله عليه وسلم؟ وإذا بها تنتبه وإذا بالأب ينتبه. وكانت البنت أعقل وأكثر معرفة بالله ورسوله وطاعة لهما من أبويها، فقالت زوجوني لمن أمر رسول الله والله لا يبيعني ما دامت الخيرة النبوية في جليبيب. فتزوجت ما كادت تتزوجه بأشهر حتى حضرت غزوة وحضر جليبيب مجاهدا مقاتلا وقعت قتلى وشهداء. فقاف عند نهاية المعركة قال نبي الله عليه الصلاة والسلام حثوا من افتقدتم؟ قالوا فلانا وفلانا وفلانا. قال ولكنني لا أرى جليبيب. حثوا عنه بين القتلى فوجدوه. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يترحم عليه ويضعه بين ساعديه، لا سرير له إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حفروا له فدفنه بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم بلا غسل ولا صلاة، شأن شهداء المعركة يشهدهم الملائكة ويتولون ذلك عن البشر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته لأرملة أن يصب عليها المال صبا وأن يود الناس ويخطبوها. وإذا بشباب الأنصار وشباب المهاجرين يتسابقون ويتبارون أيهم تكون من حصته ومن نصيبه. فتزوجت شابا كريما ذا وجاهة وكفاية وغنى وعاشت في بلهنية من العيش كما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث اختارت الله ورسوله وأمر الله ورسوله. كان هؤلاء الثلاثة ولا مزاحمة كانت زوج زينب بنت جحش لزيد بن أسامة، ثم تزويج أم كلثوم المعيطية لزيد بن أسامة، ثم تزويج جليبيب لأنصار من الأنصار الأول المسلمين الرعيل الأول بين المؤمنين. كانت هذه الأسباب الثلاثة سببا لنزول هذه الآية الكريمة، وذلك للعلم فقط، وإلا ف فالآية تعم السابق واللاحق وإلى يوم القيامة. يقول الله لنا إذا اختار الله أمرا واختار رسوله أمرا فلا يزيق ولا ينبغي ولا يجوز ويمنع كل مؤمن ومؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مع أمر الله ورسوله. ومن يفعل من يقدم خيرته ويقدم رأيه على أمر الله وأمر رسوله يكون عاصيا لله وعاصيا لرسوله وضل الطريق السوي ضلالا ظاهرا بينا واضحا. قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين في أزواج حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية الكريمة أشير لها في أول سورة الأحزاب وهنا بينت ووضحت وذكر فيها اسم زيد مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعاتب الله نبيه على أن أخفى شيئا أخبره الله به وسيكون بعد ذلك ظاهرا وواضحا. وبيان القصة في تعابيرها وجملها ثم بيان تفصيلها وقصتها. يقول تعالى لنبيه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام للذي أنعم الله عليه بالإسلام فخرج من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهداية. وللذي أنعمت عليه بالحرية والعتق بعد أن كان عبدا رقيقا. وإذ تقول يا رسول الله للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. نقول القصة ونعود لها. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوج مولاه زيدا. وزيد قيل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام شراه بماله. وقيل عندما تزوج خديجة أم المؤمنين الأولى رضوان الله عليها كان طفلا رقيقا لديها. وعندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بذكائه وفطنته وطاعته ومحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فوهبته خديجة لزوجها عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام. مضى زمن وإذا بأب وكان هو عربيا أخذ أسيرا في إحدى الغزوات وسلب وبيع في أسواق مكة. وإذا بيوم من الأيام يكون أبوه وعمه يبحثان عن ولدهم في أسواق وفي أقاليم وفي مدن وصحار الجزيرة إلى أن رآه أبوه وعمه فلمحوا في ملامح شبههم وألقي في روعهم أنه ولدهم. فوقفا عليه يسألاني من أنت يا غلام؟ قال أنا زيد. من أبوك؟ قال حارثة. قال عند من أنت؟ قال عند محمد بن عبد المطلب. قال أرقيق أنت أم حر؟ قال بل رقيق. قال أنا أبوك وهذا عمك. وضماه إليه يقبلانه ويشمانه شأن الوالد الذي يفارق ولده لسنوات ويصبح عبدا رقيقا. وذهب معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا ابن عبد المطلب، تكرم علينا، أكرمك الله، هذا ولدنا. قال: ما بكت أمه؟ وقال: ما حزنا عليه، ونحن الآن نجده عندك، ومع ذلك أنت في الخيار بين أن تأخذ ثمنه بما تريد وبين أن تعتقه لله. قال: سلوه، إن اختاركم فهو لكم. وإذا بهما يتأكدان من أول مرة أنه سوف لا يترك أباه وعمه ويبقى رقيقا عند مولاه، فقال له ذلك. فقال: لم أفضل على مولاي محمد أحد. فعجبا واستغربا: أتفضل الرق والعبودية على الحرية وعلى أبوي؟ قال: نعم، إذا كان مولاي هو محمد فأنا أفضل ذلك في صحبتي. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجازيه ويشكره بعمل كان من عادة العرب قبل الإسلام، فقال: اشهدوا بأني أرثه ويرثني، وأنه من اليوم هو ابني. فأصبح يقال له زيد بن محمد، وأصبح يعرف بابن محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت العادة في المتبنى أن يكون كابن الصلب في كل شيء، في الإرث يرث أباه المتبني ويرثه أبوه المتبني، ويكون واحدا من الأسرة، أخا للإخوة من الصلب، وابنا للأم من هذا المتبني. وهكذا يعتبر كعواشر وتقاليد بين جزيرة العرب كلها. وهذا العمل لا يزال إلى اليوم، وعادت إليه شعوب ودول من المسلمين، فخرجوا عن أمر الله وعصوا رسول الله وكانوا ضالين ضلالا مبينا. هذا بقي على حاله، لم يبحه الله والرسول، إنما فعله قبل النبوة والرسالة والأوامر والنواهي على عادة قومه. نزل الإسلام وجاء الإسلام، وأصبح محمد أبا زيد بالتبني رسول الله وخاتم الرسل والأنبياء. وإذا بالله يريد أمرا، يريد أن يبطل هذه العادة، وعلى أنها زور من القول، وعلى أنها لا أصل لها ولا حقيقة ولا صحة، وبتمكنها من العرب أراد أن الله جل جلاله أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يبطل هذا التبني، لا بالقول فقط بل بالفعل. فيطلق زيد زوجته ويتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام كأرملة مطلقة لرجل أجنبي لا صلة له به، لا من نسب ولا من صهر ولا من محرمية، لا بنسب ولا بصهر. كان هذا شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبره الله بذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سكت عنه لمدة لأنه سيطلق زيد زوجته وستتزوجها بعده، ليكون هذا الزواج الإبطال العملي، لأن زيدا ولأن كل متبنى ليس ولدا حقيقيا، وإنما الولد هو ولد الصلب وولد الرحم من الزوجين الأب والأم مباشرة. أما من ذكر باللسان فذاك قول لا نتيجة له ولا حكم ولا مردود. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بذلك من الله جل جلاله عظم عليه الأمر، وعلم بأن المنافقين والكفار سيكثرون فيه القالة وسيكثرون فيه الشتيمة وسيقولون طمع في زوجة ولديه حتى طلقها له وأخذها هو. فقال الله له: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. زينب عندما تزوجت زيدا تزوجته تزوج الملكة للعبد للرقيب، فكانت تتعالى علي وتتعاظم علي، وكانت جميلة في نفسها قوية في نفسها، وكانت تعتبر نفسها بأنها من أعلى الدرجات في القربى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن زيدا ليس إلا رقيقا اعتق بعد ذلك، وهو مولى على كل حال، مولى الولاء في العبد ومولى الولاء في الإسلام. فكانت تشتم زيدا، كانت تطيل لسانها على زيد، كانت تهرب من فراشه، فكان يأتي زيد يشتكي بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي زوجه بها. ولو لم يكن أبا قد نفى الله تلك الأبوة الخاصة، ولكنه نبي، ولكنه رسول، ولكنه ولي، فكان يسأل سؤال الولد للوالد في أعماله الخاصة، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجه بها. فكان النبي يقول له عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك، لا تطلقها، واتق الله فيها. فالنساء هكذا. وكان يسأله: ولرابك منها شيء؟ فقال: أيقول معاذ الله يا رسول الله، هي في منتهى الدين ومنتهى التقوى والصلاة، ولكنني مللت سلطة لسانها وتعاليها وتعاظمها علي. مع أن زيدا كان ذا شأن كبير ولعله أفضل عند رسول الله وأحب منها. زيد كان يقال له حب رسول الله، أي محبوب رسول الله. وكان يقال عن ولده أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، أي المحبوب ابن المحبوب. وكان عند رسول الله في الدرجة العليا. جاءه مرة كما في الصحاح، جاء النبي عليه الصلاة والسلام علي والعباس عمه وصهره وابن أخي وابن عمي، فقال: يا رسول الله، من أحب أهلك إليك؟ قال: فاطمة. قال: لسنا نقصد فاطمة، من أحب أهلك إليك من الرجال؟ فقال: أسامة. قال: هذا لعمه العباس، وقال: هذا لصهره زوج ابنته وأبي أولادي الحسن والحسين. قاله لمن فرد بين الصحابة بكرم الله وجهه، حيث لم يسجد لصنم قط. هذه كانت رتبة زيد، كان أحد أسرة رسول الله إلى رسول الله. وحتى عندما ارتفعت البنوة وعاد يسمى باسم أبي أسامة، كان ذا مكانة خاصة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما ولد له ولده أسامة كان يضعه رسول الله وهو طفل على فخذه ويمسحه أنفه، ويقول لعائشة وهي ترى ذلك: لو كان أسامة بنتا لقربتها ولقلدتها، لجعلت لها قلادة ولجعلت لها أقراطا. هذا زيد الذي كانت زينب تتعالى عليه وتشتمه، كانت تفر من فراشه. فكان عندما يأتي ويشتكي بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا أمسك عليك زوجك، لا تطلقها، واتق الله فيها. فما الذي صنعت؟ فعاتب الله نبيه لما يقول لمولاه: أمسكها واتق الله ولا تطلقها. وهو يعلم بأن الله أخبره لأن زيدا سيطلقها فدعه يطلقها، وأنك ستتزوجها بعده، فلم تقول هذا لشيء تعلمه من قبل؟ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تخفي في نفسك يا محمد ما الله مبديه. ما الذي أخفى؟ أنه سيطلقها زيد ويتزوجها بعده، وأن هذا سينجيه الله وسيكشفه الله وسيعلنه، ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة لكل من تبنى ولدا، ليزول أثر التبني بالقول واللسان، ويبقى الولد الذي هو ولد الصلد وولد الرحم، وما سوى ذلك فكلام في الكلام. وأبوة الحنون وأبوة الاحترام لا كلام عليها هنا، وإلا فقد قرأنا بأن ابن عباس وبأن زيد بن ثابت قرأ وتلا الآية الكريمة وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. هذه الأبوة أبوة احترام، أبوة تعظيم من قبل المسلمين، أبوة حنو ورحمة وعناية ورعاية من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤمنين. للأبوة التي هي كأبوة من كان الولد من صلبه، كذلك أمومة أمهات المؤمنين المسلمين ليست كأمومة الأم من الرحم، ولكنها أمومة احترام، أمومة تقدير، أمومة التي يحرم زواجهن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك حجبهن الله جل جلاله وحرم على المؤمنين رؤيتهن إلا للمحارم المباشرين، بل وحرم عليهن أن يتكلمن وهن من وراء حجاب بلين وتكسر في الصوت، فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأمرهن الله تعالى: وقرن في بيوتكن، إلى أن فقال لهن الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قوله في قلبه المرض. هذا كله لمن ليست أما حقيقية، فهي أم احترام وأم تقدير وأم إعظام. ولكن الذي يريد وينفيه الله هنا عن زيد الأبوة الحقيقية من النبي عليه الصلاة والسلام لزيد، وترك أثرها ومردودها بأن يتزوج النبي زوجته صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية وبالمحبة وبالدلال، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي الزواج بها بعد طلاقه، والله سيبدي ذلك ويظهره، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، تخاف الناس وتستحي من الناس والله أحق أن تستحي منه وأن تخافه وتخشى وهو الآمر لك. قالت عائشة: قال عمر: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية. فالله عاتب نبيا بل وأنبا بأنك تخشى الناس في إعلان أنك ستتزوج مطلقة زيد الذي زعمت أنه ابنك يوما وليس كذلك، والله مظهر ذلك ومبديه، وأنت تخشى عشيرتك وتخشى قومك وتخاف أعداءك والمنافقين أن يقولوا عنك: تزوجت امرأة ولدك، رغبت في الزواج بامرأة ولدك. هذه الخشية لا محل لها، كان يجب أن تخشى الله الذي أمرك بفعل ذلك، كان يجب أن تخاف الله وتستحي منه. هذه كانت صورة نازلة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه قال: إني لأخشاكم إلى الله وأكثركم خوفا منه. ولكن هذا من باب العتاب، ويقول الله ما شاء لأنبيائه. ذاك من الدلال وذاك مما وذاك من العناية به صلى الله عليه وسلم. جاني مرة رجل يطرق بابي وأنا أسكن دمشق إذا في الساعة الثانية ليلا وهو يبكي والقرآن بيدي ويقول لي عن مثل هذه الآية وعن أمثالها لقد أكثر الله على نبينا. فأسكته بصياح وقلت اسكت يا فضولي اتق الله في دينك، ألا تقولون في أمثالكم الشامية الدارجة ضرب الحديد جديد ضرب الحديد جديد أن الحبيب مهما ضرب حبيبا لو ضربه بحجر لن يكون ذلك الحجر إلا زبيبا. ويقول المغاربة أبلغ من هذا في أمثالهم ضرب الحجر من الحديد صاحة الحديد إذا ضرب حبيبه بحجر يجد يأخذ ذلك الحجر واعتبروا تفاحة قدمت إليه من حبيب. وهكذا عتاب الله جل جلاله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يدخل بينه وبين ربه، يعاتبه كما شاء ويلومه كما شاء، وهو أحب الخلق إليه وهو خاتم الأنبياء عنده وهو سيد البشر. وكان فضل الله عليك عظيما كما خطبه ربه جل جلاله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله وحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها حاجة رغبة النكاح بها ما يريد منها ثم طلقها ورغب عنها زوجناكها. لما؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا زوجناك بها، لكي لا يكون بعد زواجك بها بعد اليوم حرج اسم سبب منع في إذا أراد المتبني أن يتزوج مطلقة المتبنى الذي ليس ابنا من خلده ولا ابنا من رحم زوجته، وليس إلا كلاما قد قيل. وقد كان هذا الكلام في الجاهلية قبل النبوءة والإسلام، وإنما فعل النبي ما فعل عليه الصلاة والسلام حسب عوائد عشيرته وعوائد قومه، ولم يكن بعد نبيا ولا رسولا، ولم يكن ثم بعد أمر، ولكن العادة مكنت منه. فعندما أمر بزواجها هذا الأمر وانتظر من أعدائه أن يقولوا عنه مزواج، رغب في زواج، بلغ من رغبته في الزواج أن تزوج زوجة ولده. فلما قضى زيد منها وطرا حاجة ورغبة زوجناكها، يقال زوجتك فلانة ولا يقال زوجت فلانة فلانة. هذه هي اللغة العربية الفصحى، أي جعلتك ثانيا لفلانة، وإن كان لغة في غير القرآن وليس من الفصحى ولا من البلاغة فيما قاله القرطبي وأنكره غيره، كما يقال زوجت زيدا زينب كما تقول زوجت زينب زيدا. فلما قضى زيد منها وفرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج اسم أو مانع، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. سماهم أدعياء جمع داعي، المدعى أنه ابن وليس بابن، المدعى أنه ابن محمد وليس ابن محمد، وإنما هو ابن أسام وإنما هو ابن حارثة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إذا طلقوهن بعد أن يقضوا منهن رغبتهم وحاجتهم ونكاحهن. قال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. هذا كان أمر الله، ولا بد من أمر الله أن يفعل، أن يفعل ينفذ، أن يكون إما عن رضا من المؤمن وإما عن إكراه، مهما حاول أن يخرج عن ذلك لا بد منه. إذا أراد الله بهذا العبد خيرا لكي لا يخرج عن أمر الله فيكون عاصيا لله وعاصيا لرسوله وضالا ضلالا مبينا. هذا المعنى في الآية واضح وضوح الشمس، لا يحتاج إلى مزيد، ولكنه مع ذلك على العادة مرة نجد في بيان بعض الآيات خزعبلات وأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان. أحيانا هي إسرائيليات رويت عن اليهود والقصد منها التشويه أو التعرض لمقام النبوءة أو شتم النبي عليه الصلاة والسلام كعادتهم مع أنبيائهم عندما حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل فملأوا التوراة شتائم وقذفا في رسلهم بما لا يفعله المؤمن منا أبدا، لأن الأنبياء عندنا مقدسون محترمون، ومن يسب نبيا يكون كمن سب جميع الأنبياء وجزاؤه القتل، فقد يوصله ذلك إلى الكفر والردة. فزعموا وقالوا، وذكر ذلك في غير ما تفسير على عادة الكثيرين من المفسرين، ولكن المعلم والمربي يجب أن يختار فيما يقوله فيما يرضيه من الكتب وما يهمله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ناقل الكذب أحد الكاذبين. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فكثيرا ما نسمع ضلالات وقذفا في صالحين، فلو ذهب الإنسان وقال عن أولئك الصالح ساموا في دينه ساموا في عرضه قالوا يكون هو القاذف ويجلد ويؤدب، كما حدث في من قذفوا عائشة أكرمها الله وبرها من فوق سبع سماوات لمجرد ما قيل وقيل، فجلدوا حد القذف. قالوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جاء يوما من الأيام فطرق على زيد بابه فرأى، وأنا لولا أن يعلم أن هذا ذكر في الكثير من التفاسير ولعل بعضكم سمعه أو اطلع عليه. ولا بد هنا من نفيه، النفي القاطع. قالوا: طرق النبي باب زيد عليه الصلاة والسلام وإذا به يرى زوجه زينب، فكبرت في صدره وقال: سبحان الله مقلب القلوب. وزعموا أن زينب سمعت ذلك وشعرت بأنها ملأت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء زيد فبلغته، وإذا بزيد من ساحتها يتركها ويترك النظر إليها ويأتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: أريد طلاقها. فقال النبي له عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك واتق الله. كان بعد ذلك أن طلقها وتزوجها لهذا. وهذا كذب يكذبه سياق الآية ويكذبه الواقع النبوي. أولا، لو أراد نبي الله عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها لتزوجها من الأول، فهي ابنة عمته وهي كانت ترغب فيه وهي عندما طلبها لمولاها امتنعت وتأبت كما امتنع أهلها وتأبوا. فما الحاجة ليزوجها زيدا ليطلقها بعد ذلك زيد ويتزوجها هو؟ فهو كان يعرفها قبل أن يعرف زيدا أن يسمع بها. واحدة، الله يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أبداه الله؟ أبدى الزواج بها، أبدى نكاحها وهلل ذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لما؟ لحبك، لغرامك، لرؤيتك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. السبب في ذلك لكي يزول هذا الحكم الزائد، هذه البلوة الباطلة، هذا الأثر الذي لا يكفي فيه القول، لا بد من العمل والتنفيذ. وكان لا بد أن يكون هذا في النبي الأسوة الأعظم عليه الصلاة والسلام يأتسي به أتباعه والمؤمنون من أنصاره والمهاجرين. فالله مبديه الذي أبداه الله هو الزواج بها ولم يبدي سوى ذلك. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، الله حق أن تخشى. ما الذي خشيتي واستحى؟ كان هو الزواج بها، لأنه رآها ولا أنها عظمت في عيني ولا أنه يريد. سياق الآية من البداية إلى النهاية كان هذا معناه، وكان هذا الذي يؤدي إليه. يضاف كل هذا إلى المقام النبوي، إلى العصمة النبوية، إلى جلالة رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقواه الذي بقي 25 سنة لم يتزوج، والذي بعدما تزوج امرأة أرمل وكانت من 40 عاما، وتزوجها قبله رجلان وعاش معها.